الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ما تعاقب الليل والنهار. أعزائي المشاهدين، لا زلنا نتكلم عن آفات اللسان وخطورة اللسان وما يحدثه في القلب من ضلال وغواية وصد عن سبيل الله. وهذا اللسان يا إخوة الإيمان، إذا استطاع الإنسان أن يكفه عن الكلام فإنه سيعيش بوقار وهيبة، وسيتفرغ للتفكير وسيتفرغ للتفكير فيما ينفعه في دينه ودنياه. أما إذا أطلقه الإنسان بدون قيد فإنه يفعل الأفاعيل والطوام والآثام ويدمر القلب ويعميه ويرديه. وكنا قد تكلمنا عن بعض آفات اللسان، ومنها فضول الكلام، وتكلمنا في فضول الكلام عن الكلام فيما لا يعني، وعن الغيبة وعن النميمة. وننتقل الآن إلى آفة أخرى، وهي آفة المدح. فالمدح فيه خطر، خطر على المادح وخطر على الممدوح. فربما ذكر المادح الممدوح بما ليس فيه، وربما زاد وأفرط في المدح، وربما مدح المادح من لا ينبغي مدحه. معنى ذا الكلام، الإنسان كاين بعض الناس مداحون مساكين، يعني اتخذوا المدح حرفة وبضاعة يتأكلون بها أموال الناس، يأكلون بها أموال الناس. كاين المدح دايره مهنة وحرفة، هو يمدح في إنسان هو يعرف في قرارة نفسه باللي الكلام اللي راه يقول فيه ماهوش موجود في ذاك الإنسان، ولكن كي يتزلف للإنسان ويتقرب إليه ويأكل أموال الناس بالباطل، شايدير يبدأ يذكر في ذاك الإنسان بما ليس فيه. ربما يقول له أنت الزاهد الوارع التاقي الكريم، وربما هو ما فيش هذه الصفات. وربما بعض الناس والعياذ بالله كاين اللي يوصل على ربما واحد يكرمه بمال قليل وبمال زهيد، يقول له راك مع الأنبياء والشهداء والصديقين إلى آخره. هذا كلام خاطئ إخوة الإيمان. من أدراك أنت أن هذا سيكون من هؤلاء؟ سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنسان قعدوا الناس يبشروا فيه، يعني كي مات قاعد يقولوا بشراه الشهادة، يا سعده الشهادة. تعرف شو قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم من أدراكم، من أدراكم باللي ينال هذا المرتبة؟ لعله، اسمع، لعله قال ما لا يعنيه أو أمسك ما لا يغنيه. أو هذو فني ذنوب، نعم قال لك رسول الله. لأن الإنسان كي يولي يقول ما لا يعنيه ولا يمسك ما لا يغنيه، هذه مشكلة. لأن احنا إذا نديروا العكس، فضول الكلام نحبسوه، فضول المال ننفقوه. احنا لا، فضول المال ندسوه ونكنزوه، وفضول الكلام نبثوه بما فيه من أدكن لأعراض الناس ولسوءات الناس وكشف لعورات الناس إلى آخره. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال شكون قال لكم بلي هذا نال هذا المرتبة؟ لعله فعل هذا أو ترك هذا. فيا إخوة الإيمان، الإنسان ما يوليش متخذ هذا المدح كما يفعل بعض الشعراء والعياذ بالله، يمدحون من أجل يعني الفتات، من أجل المال الزاهد. وربما الإنسان يذبح الكرامة تاعه، ربما يتزلف لمن لا يستحق التزلف، ربما يعظم إنسان وربي محقره، ربما يهون إنسان، العكس، يهون إنسان وربي معظمه، ربما يكبر إنسان وربي يبغض هذاك الإنسان. وشتنا بعض الناس والعياذ بالله يعرفوا الإنسان باللي عاصي باللي فاجر باللي ظالم، وكيجي داخل يوسعوا له المجالس في المآثم، في المآتم ولا في الأفراح، تفضل تفضل شيل حاجتي فلان. يا أخي اتق الله، أنزلوا الناس منازلهم. ما ناش نقولوا حقر الناس، وإنما الناس اللي معظم اللي ربي عاطيهم قيمة أنزلهم منازلهم، من العلماء ومن الأتقياء ومن الصالحين ومن عباد الله الذين قربهم الله. والإنسان الآخر ادعوا له بالهداية، أنصحه إن أمكن النصح بالتي هي أحسن وبالضوابط الشرعية. أما تنزل الناس منزلا لم ينزله الله من تعظيم وتبجيل، قصد التقرب والتزلف وقصد أن تنال ماله ودنيا فانية، فهذا الذي ذمه الشرع. كذلك كاين خاطر على المادح، أنت بي واحد تقعد تمدح فيه سيتعاظم، وربما سيصيبه الغرور، وربما سيصيبه الكبر، وربما سيفتر إذا كان من العابدين يحبس يقول أنا وصلت، أنت وصلت هذا الموصل. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم شاف واحد يمدح في واحد، قال له اتق الله ويحك قد قطعت عنق أخيك، قال له راك قطعت له الرقبة تاعه. طبعا وحنا حينما نتكلم عن المدح وعن المداحين يلقنا نفهموا، لو كان تمدح إنسان ربما فاز في حاجة، يعني في دراسة في رياضة ولا كي يقتدى به، هذا معليش هذه حاجة مليحة لأنك تحفز الناس أن يكونوا مثله، ولا خاش ماكش تكذب راك تقول في الحق بلي هذا الإنسان أدى نقطة مليحة، يعني فاز في الامتحان بدرجة ممتاز ولا، راك تذكر في الحق وراك تحفز في الناس وراك فني هو تشجع فيه، فهذا ليس من المدح المذموم. خاش كاين اللي ما فاهمش يشوفك تمدح في واحد يقول لك احثوا في وجوه المداحين التراب، يا وشكون المداحين؟ المداحون اللي قال رسول الله قيسوا التراب في وجوههم، هم الذين يتسلقون بمدحهم، يتزلفون كي يتسلقوا المناصب وكاع وينالوا، يعني ينالوا الدنيا الزاهده الفانيه هذه. لا، اما المدح تاع انسان يعني انسان عالم ولا تمدح انسان ولا طالب من طلبه العلم ولا مبدع ولا، هذا يجوز مدحه بل يرغب في مدحه حتى يكون قدوة لغيره. شو علي رضي الله عنه؟ علي رضي الله عنه وهو من هو؟ كان كي يمدحه الناس شي يقول؟ يقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون. هذا هو واحد كي يمدحك ولا قول هذا الكلام، كان يقول علي رضي الله عنه قول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، خاطش الناس ما عالميش عيوبك، الناس يشوفوا غير المحاسن تاعك وذيك ماشي محاسن في الحقيقه، هذاك الستر تاع ربي راه دايره عليك، هذاك ستر الله، الناس يشوفوا ستر الله وحاسبينها محاسن. لو كان ربي يفضحنا حتى حد ما يريح مع اخوه، لو ان الذنوب قالوا العلماء عندها رائحه حتى حد ما يريح مع اخوه. يا اخوه الايمان الواحد يطلب الستر تاع ربي والحفظ، ولهذا رسول الله سنى لنا في الادعيه هذاك الدعاء الشهير في دعاء الصباح والمساء، اللهم استر عوراتي وامن روعاتي. باه ربي احنا كلنا عورات، باه يستر الانسان عوراته، خاطرش ما تحسيش تكلم لك في البنت في الولد في ما تحسينها كاع، ولهذا لولا ستر الله لولا ستر الله لكانت الطوام الكبرى. عالي كان يقول من يمدحوه اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، يا ربي اغفر لي، هذو راهم يشوفوا غير في المحاسن تاعي ماهمش يشوفوا في المساوي، ولا تؤاخذني بما يقولون، ما تاخذنيش هما راهم يمدحوا فيا، واجعلني خيرا مما يظنون، اجعلني خيرا مما يظن هؤلاء. ندو مثال تاع واحد الراجل زاهد محمد بن واسع الازدي، هذا محمد بن واسع هو من المحمدين الاربع اللي خطوا التاريخ بخطوط من ذهب، تعرف هذا شا كان؟ كان زاهدا، كان مجاهدا، كان محدثا. محمد بن واسع كان اذا رفع يديه الى السماء استجاب الله له، وكي كان يخرج في الجيش تاع مسلم بن قتيبة كان يقول لهم دلوني، من يشوف هذا القائد الإسلامي يشوف الحية تزيرت يقول لهم دلوني على محمد بن واسع، كان يخرج معاه في الجيش، يقول له راه في مؤخرة الجيش، يروح بالعودة تاعه يحوس عليه، يصيبه هرفة صبعه إلى السماء، يقول له شاك تدير؟ يقول له أصنع لك طريقا إلى العرش يسري منه دعاء النصر. فيقولهم قد كفيتم بدعوة محمد، قد كفيتم، معنى كيف محمد بن واسع يدعو لكم الله فقد كفيتم فسيستجيب الله دعاءه. هذا الرجل شوف التقوى اللي عنده، وكان في عرفات شي يقول من يروح للحج، سمعوا شي يقول، يقول اللهم لا ترد الحجيج من أجلي، يعني يا ربي ما اضطرتش هذا الحجاج واغفر لهم، أنني عارف أنا لني نضيع عرفة، ما اضطرتهمش من أجل جرمي ومن أجل ذنوبي ومن أجل مصائبي. شوف هذا الراجل كي داير، وكان يحقر نفسه ويضعها في قفص الاتهام ويقول يا ربي لا ترد الحجيج من أجلي، وكذلك كان يقول لولده لا كثر الله من أمثال أباك من أمثال أبيك في المسلمين، لا كثر الله من أمثال أبيك في المسلمين. سبحان الله، هو كي داير يقول لولده الله لا يكثر ممثالي في المسلمين، خاش مانيش يمثل الإسلام أحسن تمثيل، فهؤلاء الخلص الأتقياء الأصفياء الأزكياء، شوف شكي كانوا يشوفوا نفوسهم، فماذا نقول نحن العبيد الذين لطخنا بالذنوب ليل نهار ونقترف الجرم ليل نهار ونبارز ربنا بالمعاصي؟ محمد بن واسع كان يكره المدح إخوة الإيمان، وكان دائما يحقر نفسه. ثم ننتقل إخواني إلى آفة أخرى من الآفات التي تضر بالقلب. قال العلماء بعد فضول الكلام هناك فضول الخلطة. الخلطة، وما أدراك ما الخلطة؟ هناك بعض الناس كي تخالطهم يعني خلطتهم هلاك، وكاين اللي خلطتهم دواء، وكاين اللي خلطتهم داء، وكاين اللي خلطتهم شفاء. ولهذا يعجبني أحد العلماء يقول لك عليك بخلطة الموتى الذين تحيا بخلطتهم القلوب، وإياك وخلطة الأحياء الذين تموت بخلطتهم القلوب. كاين موتى كي تخالطهم يحيوا لك قلبك، وكاين حيين كي تخالطهم يقتلوا لك قلبك. الموتى اللي يحيوا لك قلبك هم العلماء كي تقرأ في كتبهم، فتجد أرواحهم تسري بين سطورهم وتحقر نفسك ويشحذون همتك وتزداد طلبا للعلم وللقرب من الله سبحانه وعز وللقرب من الله سبحانه عز وجل. إنك وأنت تقلب هذه الكتب كأنك تتقرب إلى الله، كأنك تشم رائحة رياح الأنس، رائحة الأنس بالله سبحانه عز وجل. وكاين حيين والعكس يقتلون قلبك بخلطتهم، وإياك وخلطة الأحياء الذين يقتلون قلبك من أهل المعاصي وأهل الغفلة وأهل البطالة والذين أعرضوا عن الله. وربي شي يقول في القرآن ويوم يعض الظالم على يديه، مش على أصبعه، شوف هذه حسرة من الحسرات الخمس التي سجلها القرآن، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذا راجل كان بغي يدخل في الإسلام، وكيرجع صاحبه من التجارة قالوا له ربي يدخل الإسلام، راح له قال له تدخل في الإسلام نبطل معاك هذا التجارة، فارتد وكفر من جديد وآثر المال على صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وسجل الله هذا في القرآن الكريم يتلى إلى إلى إلى يوم الدين، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. غفر الله لنا إخوة الإيمان ورزقنا صحبة الأخيار، والحمد لله رب العالمين.